إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. هذا مجلس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح والأدب، ومن كتابي مقدمة ابن الصلاح لأبي عمرو بن الصلاح، والأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمهم الله تعالى. نراجع الدرس الماضي، وللدرس الماضي سؤالان، وأضم سؤالا ثالثا لأن بين يدي ثلاثة من الكتب، وهو كتاب مأخذ العلم لابن فارس. أذكر لي اسم الكتاب واسم مؤلفه وسنة وفاته وثلاثة من الكتب دارت في فلكه، نظما واختصارا وتنكيتا. ها مصطفى، بسم الله. مقدمة ابن الصلاح أو علوم الحديث لابن الصلاح، اسمه كنيته وفاته ثلاثة من الكتب دارت في فلكه، مختصر. هذا من الأساسيات مما لا يسع المحدث جهله. ماشي. محاسن الاصطلاح، نظم له ألفية العراقي، نكت الحافظ ابن حجر أو العراقي. طيب، السؤال الرابع والستون بعد الثلاثمائة: لماذا أعرض الناس في الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع الشروط في رواة الحديث، التي هذه الشروط كانت تشترط لقبول حديثهم من قبل، أي أن من سبق كانوا يدققون جدا في شرائط القبول، ومنها ما يتعلق بالعدالة والضبط والاتصال ونفي الشذوذ والعلة القادحة، دون المتأخرين في الأعصار المتأخرة؟ لماذا؟ ها زكريا، ارفع صوتك. تعذر الوفاء بذلك أيضا أهم من هذا. هذا نص ابن الصلاح: تعذر الوفاء بذلك، على نحو ما تقدم. أهم من هذا قضية اصطلاحية، لأن الأسانيد، أسانيد المتقدمين، كان يتوقف عليها التصحيح والتضعيف، أما المتأخرون فإنه لا اعتماد على أسانيد المتأخرين في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، في تصحيح الأحاديث وتضعيفها. الرابع، الخامس والستون بعد ثلاثمائة: ما هي أدنى شروط يكتفى بها لقبول أسانيد المتأخرين؟ ما هي أدنى شروط يكتفى بها لقبول أسانيد المتأخرين؟ 1 2 3 4 5 بسم الله، ارفع صوتك. أن يكون مسلما بالغا عاقلا. إيش معنى غير متظاهر بالفسق والسخف؟ يعني لا، لم يظهر منه، هو على البراءة، لم يقع منه، لم يظهر منه مفسق. نعم. بعدين فيما يتعلق بروايته، ضبط سماعه في طباق السماع. إيش المراد بطباق السماع؟ روايته من أصل ها، من أصل موافق لأصل شيخه، روايته من أصل موافق أو فرع متفق مع أصل شيخه. طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: المسألة 15 في بيان الألفاظ المستعملة بين أهل هذا الشأن في الجرح والتعديل، وقد رتبها أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله الرازي رحمه الله في كتابه في الجرح والتعديل، فأجاد وأحسن، ونحن نرتبها كذلك ونورد ما ذكره ونضيف إليه ما بلغنا في ذلك عن غيره إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: المسألة 15 في بيان الألفاظ، هذا ختم به ماذا؟ ألفاظ الجرح والتعديل ختم بها من يقبل تقبل روايته ومن ترد، ختم بألفاظ مستعملة لدى أصحاب الحديث من ألفاظ الجرح والتعديل، من ألفاظ الجرح والتعديل. قال: في بيان الألفاظ المستعملة من أهل هذا الشأن في الجرح والتعديل، وهم أهل الحديث و علماء الجرح والتعديل على وجه الخصوص من أهل الحديث وأصحابه. قال: وقد رتبها أبو محمد، أي سبق إلى ترتيبها أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، إمام ابن إمام محدث وابن محدث، إمام من أئمة الجرح والتعديل، ابن إمام من أئمة الجرح والتعديل، وهو أبو حاتم في كتابه الجرح والتعديل، له كتاب كبير طبع في مجلدات، ضم ما بين دفتيه ألوف مئات وألوف الألفاظ، ألفاظ الجرح والتعديل مع التراجم. قال: ونحن نرتبها كذلك ونورد ما ذكره، نرتبها كذلك ونورد ما ذكره في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، ونضيف إليه ما بلغنا في ذلك عن غيره إن شاء الله تعالى. أنا أقصد بالألوف يعني مئات ألفاظ الجرح والتعديل المنثورة على ألوف التراجم، على المنثورة على ألوف التراجم، لأن الكتاب يعد موسوعة من الموسوعات التي ضمت ما بين دفتيها ألفاظ الجرح والتعديل مطبقة على تراجم الرواة. نعم. قال رحمه الله: أما ألفاظ التعديل فعلى مراتب. الأولى، قال ابن أبي حاتم: إذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن فهو ممن يحتج بحديثه. قلت وكذا إذا قيل ثبت أو حجة، وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط، والله أعلم. قال رحمه الله: أما ألفاظ التعديل، التعديل وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. قال: ألفاظ التعديل فعلى مراتب. الأولى، قال ابن أبي حاتم: إذا قيل للواحد إنه ثقة، والثقة هو العدل الضابط، ما يقال في راو ثقة إلا أن يجتمع فيه أن تجتمع فيه صفتان عدالة وضبط أو متقن أو ثبت يلحق بثقة أو متقن يلحق بها لفظة ثبت. قال فهو ممن يحتج بحديثه وحديثه في مرتبة الصحيح. قلت وكذا إذا قيل ثبت أو حجة وحجة أرفع من ثقة حجة أرفع من ثقة. قال وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط. وثم مرتبة فوق هذه الألفاظ المذكورة وهي فيما إذا تكررت هذه الألفاظ وركبت كثقة ثقة، وإذا تكررت أكثر فإنها تدل على معنى زيادة على ما إذا أفردت أو تكررت مرتين. وهذا ذكره السخاوي رحمه الله تعالى، قال فما زاد على مرتين يكون أوثق، ما زاد على مرتين أو ثلاثا يكون أوثق بأن يقال ثقة ثقة ثقة ثقة. قال وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط كان أرفع لدرجته ولمكانته ورتبته. نعم. قال رحمه الله المرتبة الثانية، قال ابن أبي حاتم إذا قيل إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهو المنزلة وهي المنزلة الثانية. قال قلت هذا كما قال، لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط، فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه، وقد تقدم بيان طريقه في أول هذا النوع. يقول رحمه الله المرتبة الثانية من مراتب التعديل، قال ابن أبي حاتم إذا قيل إنه صدوق، وصدوق وصف للراوي بصيغة المبالغة، يعني أنه صادق بل أرفع من صادق، أو محله الصدق وهي دون صدوق، صدوق أرفع ثم محله الصدق، أو لا بأس به دون ذلك، فهو ممن أو تعادل مرات في الاستعمال صدوق تساوي لا بأس به أو ليس به بأس، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهي المنزلة الثانية. أيضا يكتب حديثه قد تستعمل لمن فيه ضعف، وقد تستعمل للضعيف، وقد تستعمل لمن هو أرفع من ذلك بأن يكون لا بأس به أو صدوق، لكن في الغالب تقيد، يقولون صدوق يكتب حديثه فحديثه في منزلة الحسن، لكنها قد تستعمل عند أصحاب الحديث وعلماء الجرح والتعديل تساوي فيه ضعف وتساوي ضعيف على ثلاثة معان، على ثلاثة معان. قال رحمه الله أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهي المنزلة الثانية. قلت هذا كما قال، هذا كما قال، وفي نسخة هكذا قال، هكذا قال، لأن هذه العبارات وهي صدوق محله الصدق لا بأس به لا تشعر بشريطة الضبط، فينظر في حديثه، يعني يتأمل حديثه، خالف، وافق، توبع، لم يتابع، ثمة ألفاظا منكرة، ويختبر حتى يعرف ضبطه. كيف نعرف ضبطه؟ من واقع مروياته، كما يقال في المثال المشهور من فمك أدينك، كذلك من مرويات الرواة حكموا عليهم بموجب مروياتهم موافقة ومخالفة. قال ويختبر حتى يعرف ضبطه، ويختبر حتى يعرف ضبطه. وكان الأئمة يختبرون، وكان بعضهم يزجرون عن الاختبار، لا سيما للأئمة الكبار، ولكن بعضهم اختار الاختبار والامتحان قبل أن يشرع في السماع، يختبرون لا للتعنت، ولكن يختبرون للتلقي والأخذ والسماع والكتب. قال وقد تقدم بيان طريقه في أول هذا النوع. نعم. قال رحمه الله وإن لم نستوف النظر المعرف لكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا واحتجنا إلى حديث من حديثه اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا هل له أصل من رواية غيره كما تقدم بيان طريق الاعتبار في النوع الخامس عشر. قال رحمه الله وقد تقدم بيان طريقه في أول هذا النوع في معرفة من تقبل روايته ومن ترد، حيث ذكر هناك أن الطريق لمعرفة ضبط الرواة هو مقارنة ومقابلة ومعارضة مروياتهم بمرويات غيرهم، فإذا كانت جل مروياتهم متفقة كانوا ضابطين، وإذا حصل العكس فإن في ضبطهم شيئا. قال وإن لم يستوفي النظر المعرفة، النظر الذي يؤدي بنا إلى معرفة ضبطه، وقد تقدم بيان طريق. نعم. قال لكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا، فهو يسأل عن درجات الرواة، لا يسأل الرواة عن ضبطه ولا عن درجة حفظه، فهو ضابط حافظ. قال واحتجنا إلى حديث من حديثه اعتبرنا، الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل، الاعتبار هو التتبع والتفتيش. قال اعتبرنا ذلك الحديث الذي من طريقه ونظرنا هل له أصل من رواية غيره، هل خرج أصله من رواية غيره أي توبع عليه، ولو بشواهد من طرائق أخرى، كما تقدم بيان طريق الاعتبار في النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد. قال ومشهور عن عبد الرحمن بن مهدي. قال رحمه الله ومشهور عن عبد الرحمن بن مهدي القدوة في هذا الشأن أنه حدث فقال حدثنا أبو خلدة، فقيل له أكان ثقة؟ فقال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيرا، وفي رواية وكان خيارا، الثقة شعبة وسفيان. ثم إن ذلك مخالف لما ورد عن ابن أبي خيثمة قال قلت ليحيى بن معين إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف، قال إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة، لا تكتب حديثه. نعم. قال قلت ليس في هذا حكاية ذلك عن غيره من أهل الحديث، فإنه نسبه إلى نفسه خاصة بخلاف ما ذكره ابن أبي حاتم والله أعلم. قال رحمه الله ومشهور عن عبد الرحمن بن مهدي وهو إمام من أئمة الحديث والجرح والتعديل القدوة في هذا الشأن أنه حدث فقال حدثنا أبو خلدة وهو خالد بن دينار، أبو خلدة خالد بن دينار، فقيل له أكان ثقة؟ هل هو ثقة؟ فقال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيرا، وفي رواية كان خيارا، الثقة شعبة وسفيان، وفي الكفاية الثقة شعبة ومسعر، يعني مسعر بن كدام. ثم إن ذلك مخالف لما ورد عن ابن أبي خيثمة حين سأل يحيى بن معين، ولابن أبي خيثمة سؤالات عن يحيى بن معين، قال قلت ليحيى بن معين، ويحيى بن معين هو إمام الجرح والتعديل مطلقا، كما قال ابن رجب رحمه الله إمام الجرح والتعديل مطلقا هو يحيى بن معين، قيل له في رواية ابن أبي خيثمة عنه إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف، لما سئل بين أن ثمة اصطلاحات على غير الجادة استعملها استعمالا خاصا، وإن كانت اللفظة أو الألفاظ المروية عنه التي أطلقها مشتركة بينه وبين غيره من علماء الجرح والتعديل، ومن تلكم الألفاظ. قال رحمه الله إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة، الأصل عند جمهور علماء الجرح والتعديل إذا قالوا ليس به بأس لا بأس به صدوق، فإنهم يعنون منزلة ودرجة أنزل من درجات الثقات، لكن ابن معين رحمه الله تعالى قال أنا أستعملها، لاحظ لي، ابن معين يستعملها كذلك ويستعملها بمعنى خاص، حيث أبان عن ذلك فقال ليس به بأس ثقة. وهذا معنى هذا أن له اصطلاحا خاصا في ليس به بأس يطلقها على الجادة وعلى مذهب جمهور المحدثين، يعني مرتبة أنزل مرتبة التوثيق، وقد يطلقها يراد بها التوثيق. وفائدة معرفة مثل هذا المصطلح الخاص على هذا المعنى الخاص، المعنى الخاص لهذا المصطلح المشترك لا تخفى، وهي أننا لا بد أن نميز إذا استعملها في بعض الرواة ماذا يريد، أو يريد الاصطلاح العام أم يريد الاصطلاح الخاص. وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة، وإذا قلت لك هو ضعيف ليس هو بثقة. وهذا أيضا فيه فائدتان، الفائدة الأولى أنه اصطلاح لإمام الجرح والتعديل مطلقا يحيى بن معين، والأمر الثاني أن ضعيف تساوي ليس بثقة، ليس ثقة أو ليس بثقة. قال لا تكتب حديثه، لا تكتب حديثه، يكتب حديثه لا يكتب حديثه، من المصطلحات كما تقدمت الإشارة تدل على ضعف في الراوي، لكن هذا الضعف ليس بشديد، فهو ممن يكتب حديثه ويعتبر به، يكتب حديثه ويعتبر به. قال ليس في هذا حكاية، ابن الصلاح يقول ليس في هذا حكاية، حكاية ذلك عن غيره، يعني هذا من المصطلحات الخاصة لأنه نسب إليه في رواية ابن أبي خيثمة ولم ينسب إلى غيره كالاصطلاح الأول، حيث قال ابن أبي حاتم إذا قيل للواحد ثقة إذا قيل للواحد متقن وهلم جرى. وهذا الإطلاق يدل على أن هذا الاصطلاح لدى جمهور أصحاب الحديث أهل الحديث، أما هذا فمن المصطلحات الخاصة، ولذلك قال ابن الصلاح ليس في هذا حكاية عن غيره من أهل الحديث، فإنه نسبه إلى نفسه خاصة بخلاف ما ذكره ابن أبي حاتم في المصطلحات الأولى. فتلكم حين ذكرها سكت عن نسبتها، فهي في الأصل فيما في هذا المسكوت أنه للجمهور وهو الجادة. أما هنا قال في رواية ابن أبي خيثم بدقة واتقان وانضباط عن ابن معين، قال ليس به بأس ثقة، ضعيف ليس بثقة. نعم. قال رحمه الله المرتبة الثالثة، قال ابن أبي حاتم إذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة، يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية. قال رحمه الله المرتبة الثالثة من مراتب التعديل، قال ابن أبي حاتم وأكثر الأئمة استعمالا للفظة شيخ هو أبوه، أبو حاتم. قال ابن أبي حاتم إذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة من منازل التعديل، شيخ شيخ من منازل التعديل النازلة، يكتب حديثه، يكتب حديثه وينظر فيه، يعني ما هي مرتبة عالية، ينظر فيه إلا أنه دون الثانية. من صفات من يكتب حديثه، من صفات من هو شيخ، شيخ يعني أنا أتندر بها مرات، أقول ما يفرح بها ولا يؤسى لفقدها. بعض الناس إذا قلت له شيخ يطير، وإذا قلت له هذا ما هو شيخ ها يحبو ولا يسير، وهذا بلا ريب أنه قد يكون سببه جهل بشيخ. وقد تطلق على الرواة الأعدلين، وقد تطلق على الضعفاء والمجروحين. شيخ من صفات شيخ أنه قليل الرواية، ليس بالمشهور، قليل الرواية ليس بالمشهور. الذهبي رحمه الله تعالى يقول ليست جرحا ولا هي كذلك توثيق، ولذلك نقول لا يفرح بها كثيرا ولا يحزن لفقدها كثيرا. وشيخ من أدنى مراتب التعديل، يعني له أحاديث قليلة ولكنه لم يبلغ مبلغ الثقات ولا من هو دونهم. نعم. قال رحمه الله المرتبة الرابعة، قال إذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار، قلت وجاء عن أبي جعفر أحمد بن سنان قال كان عبد الرحمن بن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق فيقول رجل صالح الحديث والله أعلم. قال المسألة القسم المرتبة الرابعة من مراتب التعديل إذا قيل صالح الحديث, إذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار, يكتب حديثه للاعتبار للنظر والتدبر. قلت وقد جاء عن أبي جعفر أحمد بن سنان قال كان عبد الرحمن بن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل بين يديه في مجلسه فيه ضعف وهو رجل صدوق, صدوق فيقول رجل صالح الحديث, وهذا من المصطلحات الخاصة لعبد الرحمن بن مهدي, لأن وصفهم الراوي بأنه صالح الحديث يعبرون به بما هو بمن هو دون لا بأس به وصدوق, لكن ابن مهدي رحمه الله تعالى قد يطلقها على من قيل فيه صدوق فيه ضعف. قال ذكر حديث الرجل ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق, وهذا يدل على أن صدوق قد تطلق على من فيه ضعف, ولكن الجادة في إطلاقها على من سلم من الضعف. ولذلك يحسن الجمهور من المتقدمين من المحدثين والمتأخرين منهم حديثا, لو كان الاعتبار الأصل في صدوق أنه ضعيف أو فيه ضعف لما حسنوا حديثا, لكن يوجد مثل هذا المعنى لهذا اللفظ المشترك, كما نقل عن ابن مهدي إذا ذكر أو جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف, حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق فيقول عن من اجتمعت فيه هذه الصفات فيه وفي مرويه رجل صالح الحديث, رجل صالح الحديث. فعرفنا أن صالح الحديث أنزل من رتبة صدوق عند الجمهور, وأنه قد يطلقها عبد الرحمن بن مهدي في من هو صادق لكن في حديثه شيء من الضعف, في من هو صادق لكن في حديثه شيء من الضعف. هذا يتصوره الإنسان كما قال الخطيب البغدادي إذا أردت أن تتمرس أو تتمهر في علم الحديث فاكسر قلم النسخ وخذ بقلم التخريج والممارسة. يتصور الإنسان هذه الفروق الدقيقة وإلا تبقى نظرية في الأذهان. نعم. قال رحمه هذا من المصطلحات الخاصة, فيه ضعف وهو بمنزلة صدوق يطلق على مثل هذا عبد الرحمن بن مهدي يقول صالح الحديث, يقول صالح الحديث, إذ أن صدوقا لها معنى عند الجمهور وهي من يحسن حديثه في الغالب, وفيه ضعف من فيه لين, فكيف يطلق على من فيه لين أو صدوق صالح الحديث؟ اللهم إلا أن يكون اصطلاحا خاصا لعبد الرحمن ابن مهدي. وتداول هذه المصطلحات الخاصة لألفاظ مشتركة على هذه المعاني الخاصة ليس يفقدها المعنى العام عند هذا الإمام وإن استعملها باصطلاح خاص. انتبه لهذا, عندما قال يحيى بن معين له اصطلاح خاص ليس معنى هذا أنه لا يستعمل هذا الاصطلاح على الجادة. وإذا قيل ابن مهدي له في صالح الحديث اصطلاح خاص ليس معناه أنه لا يستعملها كما يستعملها الجمهور في مرتبة, في مرتبة تساوي صدوق ومرتبة تساوي لا بأس به. نعم. تأخذ مرويات عن عبد الرحمن بن مهدي, تأخذ رواة حكم عليهم عبد الرحمن بن مهدي بأن كل واحد منهم صالح الحديث, تنظر في رتبته عند جمهور الأئمة متقدمين ومتأخرين علي بن المديني والحافظ بن حجر, يتبين لك أنهم في رتبة أنزل من رتبة صدوق, كأن يقال في واحد منهم صدوق سيء الحفظ تجد هذا رتبته عند عبد الرحمن بن مهدي يقول صالح الحديث. فلا سبيل لمعرفة هذه النظريات وتمثلها إلا بأمثلة حية وتطبيقية وواقعية. نعم. قال رحمه الله وأما ألفاظهم في الجرح فهي أيضا على مراتب, المرتبة قال أولاها قولهم لين الحديث. قال ابن أبي حاتم إذا أجاب في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. قلت وسأل حمزة بن يوسف السهمي أبا الحسن وسأل أنا جزاكم الله. قال قلت وسأل حمزة بن يوسف السهمي أبا الحسن الدارقطني الإمام فقال له إذا قلت فلان لين إيش تريد به؟ قال لا يكون ساقطا متروك الحديث ولكن مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة. يقول رحمه الله انتقل بنا خرج بنا من ألفاظ التعديل إلى ألفاظ التجريح. قال أما ألفاظهم في الجرح فهي أيضا على مراتب. أولاها قولهم لين الحديث، اللين هو نوع من النداوة والرخاوة، وهذا المعنى المضمن في اللغة هو معنى مضمن فيما يتعلق بالرواة ومروياتهم. من كان فيه ضعف يسير عبروا عن هذه اليسارة في الضعف باللين، يقولون فلان لين الحديث. قال ابن أبي حاتم إذا أجابوا في الرجل، يعني قالوا في الرجل بلين الحديث، فهو ممن يكتب حديثه. ويكتب حديثه عند أبي حاتم يريد بها ثلاثة معان: المعنى الأول فيه ضعف، المعنى الثاني ضعيف، المعنى الثالث وقد يطلقها على من هو في رتبة صدوق وحسن الحديث، صدوق وحسن الحديث. ومن الأدلة على ذلك أنه قال في إبراهيم بن يوسف ابن إسحاق ابن أبي يونس السبيعي يكتب حديثه، يعني هكذا ركب العبارة، ركب يكتب حديثه وهو حسن الحديث، يكتب حديثه وهو حسن الحديث. هذه قالها في من؟ في إبراهيم ابن يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، قال يكتب حديثه وهو حسن الحديث. يطلقها أبو حاتم في من فيه ضعف، ويطلقها على ضعيف، ويطلقها على من هو صدوق يساوي حسن الحديث، وهذا أيضا يعرف بالممارسة. قال رحمه الله إذا أجابوا في الرجل بلين فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. قلت وسأل حمزة بن يوسف السهمي أبا الحسن الدارقطني، السهمي تلميذ الدارقطني، من الأمور التي حمزة السهمي من تلامذة الدارقطني، وقد وجه إلى شيخه الدارقطني وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل، وإمام الدارقطني كان في بغداد يمثل ركنا من الأركان، كان يقول لأهل بغداد: يا أهل بغداد أتحدى أحدكم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حي بين أظهركم، فما عدم الناس نفعا ولا خيرا ولا تجديدا لإيمانهم ودينهم والعلماء الربانيون بين أظهرهم. يقول سأل حمزة ابن يوسف السهمي أبا الحسن الدارقطني الإمام فقال له إذا قلت فلان لين إيش، يعني أي شيء، وهي كلمة عربية، إيش تريد به؟ أي شيء تريد به؟ قال لا يكون ساقطا متروك الحديث، ما هو ضعيف جدا ولا واهن، ولكن مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة، لا يخرجه عن العدالة، بشيء لا يجرح في عدالته، بشيء لا تجرح عدالته به. هذا اصطلاح الدارقطني رحمه الله تعالى، يبين هذا الاصطلاح وهو قوله وقول أئمة الجرح والتعديل فلان لين. ولا لعلك تتعجب وقد يطول عجبك إذا سمعت هذا الكلام لأول وهلة، فلا تتعجبن، فإن أصحاب الحديث وعلماء الجرح والتعديل جعلهم الله عز وجل حرسا وحراسا لسنة نبي ومصطفى، ولا أحد معصوم لديهم يرتقي فوق إلا الأنبياء والمرسلون على رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لأن الله رضوا عن الله ورضي الله عنهم. أما من عدا ذلك فلا يرتقي، أطلقوا فيه عبارات الجرح والتعديل صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثانية والثالثة. نعم. قال رحمه الله: المرتبة الثانية. قال ابن أبي حاتم: إذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأول في كتب حديثه إلا أنه دونه. قال الثالثة: قال إذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به. قال المرتبة الرابعة: قال إذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، وهي المنزلة الرابعة. نعم. قال رحمه الله: المرتبة الثانية من مراتب الجرح. قال ابن أبي حاتم: إذا قالوا ليس بقوي على التنكير فهو بمنزلة الأول في كتب حديثه إلا أنه دونه، يعني الأول من فيه لين أو في حديثه لين، يعبرون عنه ليس بقوي، وهي عند الجمهور تعني ضعفا، عند الجمهور ليس بقوي تعني ضعفا، على خلاف ليس بالقوي فتعني هي أيسر من قولهم ليس بقوي. ليس بالقوي أيسر في التضعيف والتلين من قولهم ليس بقوي. وقد يعنون بها من يكون في منزلة صدوق أو لا بأس به، يعني لم يبلغ في القوة منزلة الثقات هو دونهم، يعني بمنزلة صدوق أو لا بأس به. قال الثالثة: قالوا إذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني، دون الثاني يعني ليس بقوي، لا يطرح حديثه بل يعتبر به. الرابعة: قال إذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، وهي بالمنزلة الرابعة. متروك، متى يترك حديث الرجل؟ كما قال أحمد بن صالح المصري يقول: سيأتي هذا، لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. نعم. قال الخطيب أبو بكر رحمه الله تعالى: أرفع العبارات في أحوال الرواه أن يقال حجة أو ثقة، وأدونها أن يقال كذاب ساقط. يعني أدناها، أدونها يعني أدناها، وأردأها أن يقال كذاب ساقط. قال أخبرنا أبو بكر بن عبد المنعم الصاعدي الفروي قراءة عليه بنيسابور. عندك الفروي؟ عندي الفراوي. نعم نعم، جزاكم الله خير. الفراوي قراءة عليه بنيسابور. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الحافظ. قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل. قال الحسين بن الفضل. قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل. أنا عندك حسين بن الفضل. الحسين بن الفضل. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن جعفر. قال حدثنا يعقوب بن سفيان. قال سمعت أحمد بن صالح قال: لا يترك حديث أحمد بن صالح والمصري إمام حافظ. نعم. قال: لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. قد يقال فلان ضعيف، فأما أن يقال فلان المتروك فلا، إلا أن يجمع الجميع على ترك حديثه. قالوا مما لم يشرح هذا اعترضه مغلطاي ابن قليج الحنفي، فقال يعني هذا قد لا يوجد مثل هذا الترك، لأنه ما الذي يدرينا أنه متروك عند أئمة وهم منتشرون في الأمصار والأقطار. يقول: لكن مثل هذا الترك قد يدرك بترك بعض الأئمة المشهورين من أئمة الجرح والتعديل، بعض الأئمة المشهورين من أئمة الجرح والتعديل، يعني إذا اجتمع أحمد وعلي بن المديني ويعقوب بن شيبة والبخاري وعدد معروف ومحدود حددت أسماؤهم، يقال هذا بلا ريب أنه اجتماع هؤلاء الأئمة الكبار بلا ريب أنه قد يكون موجبا لترك حديثه. يقول رحمه الله: لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. قد يقال فلان ضعيف، فأما أن يقال فلان متروك، لأن متروك معناها واهن، معناها ضعيف جدا، وفي الغالب لا يستجيز أصحاب الحديث وعلماء الحديث أن يطلقوا على راوي متروك إلا إذا تتبعوا وسبروا أحاديثه فوجدوا فيها من المنكرات ما الله عز وجل به عليم، فحينئذ يطلقون لفظة متروك. وهذا من دقتهم ومن ورعهم ومن إتقانهم أن هذه الألفاظ منضبطة لديهم، ويربطونها في الغالب في الأعم الأغلب يربطونها بمرويات الرجل، وليس مجرد تشهي ولا تشفي. وهذا بلا ريب أن الإنسان إذا أمعن وتدبر مثل هذه الألفاظ بلا ريب أنه تنمو عنده هذه الملكة فيما يتعلق بالحكم على الرواة والحكم على المرويات والحكم على الرجال الذين يعيشوا بينهم ويعيشون حوله. نعم. قال رحمه الله: ومما لم يشرحه ابن أبي حاتم وغيره من الألفاظ المستعملة في هذا الباب قولهم: فلان قد روى الناس عنه، فلان وسط، فلان المقارب الحديث، فلان المضطرب الحديث، فلان لا يحتج به، فلان المجهول، فلان لا شيء، فلان ليس بذلك بذاك. وربما قيل: ليس بذاك القوي، ليس بذاك القوي، فلان فيه أو في حديثه ضعف، وهو في الجرح أقل من قولهم: فلان ضعيف الحديث، فلان ما أعلم به بأسا، وهو في التعديل دون قولهم: لا بأس به. وما من لفظة منها ومن أشباهها إلا ولها نظير شرحناه أو أصل أصلناه يتنبه إن شاء الله تعالى به عليها، والله أعلم. ينبه إن شاء الله به عليها. يقول رحمه الله: ومما لم يشرحه ابن أبي حاتم وغيره من الألفاظ المستعملة في هذا الباب قولهم: فلان قد روى الناس عنه. روى الناس عنه يعني أنه صالح للاعتبار، وهذا من أدنى درجات التعديل. فلان وسط من مراتب التعديل المتدنية، أي يصلح للاعتبار، ويستعمله علي بن المديني شيخ البخاري كثيرا: فلان وسط. فلان مقارب الحديث، لاحظ هذه الصيغة، فلان مقارب أو مقارب. المشهور مقارب ومقارب أنه يقرب من غيره في مرويه. مقارب على الفاعلية، على اسم الفاعل، يعني يقرب برواياته من روايات الثقات. ومقارب يعني يقرب غيره من الثقات من حديثه. لكن عندما تتدبر المعنى اللغوي بدقة تجد أن مقارب لفظ التعديل، ومقارب الأصل في وضعها لغة كما ذكر ثعلب أنها بمعنى الرديء. مقارب على اسم المفعول، أن معناها في اللغة أصل وضعها كما قال ثعلب معناها الرديء. وبالتالي اختار بعض الأئمة أن تكون هذه من ألفاظ التجريح. نعم. قال رحمه الله: فلان مقارب الحديث، فلان مضطرب الحديث. مضطرب الحديث ضعيف يعتبر به، والاضطراب موجب للضعف كما قال العراقي. فلان لا يحتج به من صيغ التجريح الشديدة، لكن أبا حاتم قد يستعملها في عدول من رجال الصحيح، كما بين ذلك الضياء المقدسي وأبو الحسن ابن القطان رحمهم الله تعالى. ومما يدل على هذا أنه جرح بها بهز بن حكيم، ومعروف أن بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيد القشيري عن أبيه عن جده من مرتبة الحسن. قال: فلان لا يحتج به، فلان مجهول، تشمل جهالتي العين والحال. فلان لا شيء، جرح شديد، وقد يضيفون شبه لا شيء، وأيضا هي تعني جرحا شديدا. فلان ليس بذاك جرح، فلان ليس بذاك جرح، وهذا هو الأصل. وقد يتشدد بعض أئمة الجرح والتعديل كابن معين فيطلقونها على من حديثه في مرتبة الحسن، كما أطلقها يحيى بن معين في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا الإسناد في مرتبة الحسن، لكن ابن معين قد يتشدد أحيانا له من طبقة المتشددين فيطلقها على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نريحكم قليلا يا أخوانا.